ساحي بعين القلب وتصوري الحياة فاطمة بزهرة عمر وتعاينة هوايا صعبة بنتي 18 تفقد أبوها ما بقى لها بعد طاهن بظلا اسرحي بعين القمر وتصوري الحياة فاطمة بزهرة عمر وتعاينة هوايا صعبة بنتي 18 تفقد أبوها ما بقى لها بعد طاهن بظلا من بعد أبوها تالي يضربوها وصفة سقطوها وكسر وضلعي ما رعوا يتيمها عدو ما رحمها وزيدي بلمها سطر فوق العين من بعد أبوها تالي يضربوها وصفة سقطوها وصفة سقطوها وكسروا ضلعي ما رعوا يتيمها عدو ما رحمها وزيدي بألمها سطر فوق العين وزيدي بألمها سطر فوق يا زهرة غريبة وعاشت بس في ظل يدوح وبقلوب نوح بقلب موجوع حاير مفطر يتيم عصر وضلع مكسور صدر من عاب والجفين أحمر غريبة وعاشت بس فيض ودموع قلب موجوع حاير مفطر يتيم عصر وضلع مكسور بالباب وصدر من عاب من بعد أبوها تعالي يضربوها وصفة سقطوها وكسروا ضلعين ما رعوا يتيمها عدو ما رحمها ما رعوا يتيمها عدو ما رحمها وزيدي بألمها سطر فوق العين وزيدي بألمها سطر فوق العين غريبة وعاشر بس في ظل يدوع بقلب موجوع حاير مفطر يتيم عصر وضلع مكسور بالباب وصيد من عار والجفين أحمر. ناصر وضعك سور بالباب وصدر ملعاب والجفين أحمر والجفين أحمر دي صلي وما أدري كيف بهالوضيعتي صلي وبمتينها تمسح ويدي على خدها الملصطة جاريح مسمارها لو تركع تجارة ما برد لهيبة ويتشم ضلعها المنكسر تصلي ومدري كيف بهالوضيع تصلي وبمتينها تمسح ويدي على خدها المنسطح جاريح مسمارها لو تركع تجارة ما برد لهيبة ويمشم ضلعها المنكسر بسجدتي ذكر الساعة الخار بسجدتي ذكر الساعة الخار محسن وراستي هالشم وانخطف عمره أعظم مصاب من ورا الباب أعظم مصاب من ورا الباب يا بني رتب عيني نايم مو على الغبرة سجدتي ذكر ساعة الخار محسن وراستي هالشم وانخطف عمره أعظم مصاب من ورا الباب يا بني ريت بعيني نايم مو على الغبرة يا بني ريت بعيني نايم مو على الغبرة تحس حضرت منيتها وقراب أجلها تحس حضرت منيتها وقراب أجلها واختناق نفسها بحضن المصلت وسدت وفاضت روحها بشهقت وذبل واردها وفاضت روحها بشهقة وذبل واردها تقضي منه عدها ماتت غريبة مسافرة تحس حضرت من يدها وقارب أجلها واختناق نفسها بحضن المصلت وأسدت وفاضت روحها بشهقة زبال واردها تقضي منه عدها ماتت غريبة وسافرت من إيجوها وعاينوها من إيجوها وعاينوها الحسن وحسين صاحوا آه يا يوم الحسن وحسين صاحوا آه يا يوم تتركينا من إلينا الصغير الفاقد امه من يضمه من إيجوها عاينوها الحسن وحسين صاحوا آه يا يوم تتركينا من إلينا الصغير الفاقد امه من يضمه الصغير الفاقد امه من عرش الله انصداع والكون انفجاع يا طه النبي يصعب هالامور خانوا الامانه وامر الديانه وشبوا على الباب هل ما هم انصار هجموا على الدار باكر جزاهم نار باكر جزاهم نار ضج باسمه غالي وفاطمة وهذه المظلمة تبقى للحشور يا البنت بيدك فقارك تعلن شعارك لله ورسوله وضلع البتوله صار بيمينك ثار.